لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: فهذا المذكور في هذا الكتاب هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها المنصورة إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا أن ما هو مذكور في هذا الكتاب، يعني في متن العقيدة الواسطية وشرحه للشيخ محمد بن إبراهيم، هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها المنصورة إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث. إذن هذا فيه حث على العناية بمتن العقيدة الواسطية ومدارسته والتفقه في شرحه، وذلك أنه اعتقاد الفرقة الناجية، فهي عقيدة صافية من كدر البدع وشوائب الشرك والضلالات والأهواء. وقال: هذا اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية. لماذا يعني قال الفرقة الواحدة الناجية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. فجملته هي منطوق الحديث: إلا واحدة. ثم أيضا بيّن أن الفرقة الناجية مرادفة هي الطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الحديث في الصحيحين. فالفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي فرقة واحدة، وهي التي على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلاف وذكر أن الحق في الفرقة واحدة، ثم بين وصف فرقة الحق، قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية قال: جماعة، يعني في المقصود بالجماعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ومنطوق هذا الحديث يدل له القرآن، فإن الله عز وجل أمرنا باتباع الصحابة بإحسان إلى يوم القيامة. يعني ما دمت حيا وما دامت الدنيا قائمة فيلزم كل مسلم إلى يوم القيامة تلقي دينه عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل جعل رضاه في اتباع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد النجاة وأراد رضا الله تبارك وتعالى فليتبع الصحابة بإحسان إلى يوم القيامة. والصحابة يشملهم سادات آل البيت الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، ويشملهم بقية الصحابة الذين ليسوا من أهل بيته وإنما هم أولياؤه في اتباعه فيما بعث به من الله تبارك وتعالى. وكل مسلم يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم بمجموعهم جميعا، أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم سواء من كان منهم السادات آل البيت أو لا، عقيدتهم واحدة، لأنهم تلقوا عقيدتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك أن ما وقع من الخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في مسألة الولاية، من يلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسألة القصاص لقتلة عثمان رضي الله عنه، يوجب على المسلم أن يترضى على الفئتين. لماذا؟ لأن هذا هدي آل البيت رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انتهاء ما حصل بينه وبين الصحابة من القتال في الجمل والصفين، قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير في الجنة، ونكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل. لماذا يقول هذا؟ لأنه يعلم، وهو أيضا يعني أخبر بهذا، أن طلحة والزبير في الجنة. وأيضا نجد أن ابنه الحسن رضي الله عنه قد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح بين فئتي المسلمين، فئة الشام فئة معاوية، وفئة العراق فئة علي والحسن رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال سفيان بن عيينة راوي الحديث: فكان يعجبنا قوله من المسلمين. وكان في عسكر الحسن بن علي، يعني قوة عسكر الحسن بن علي من الصحابة. كان قيس بن سعد بن عبادة واليا على أذربيجان، وتحت لوائه 40,000، وقاتل مع الحسن بن علي ونصر الحسن بن علي، ثم دخل في الصلح الذي حصل بين معاوية والحسن بن علي رضي الله عنه. بعد ذلك جاء جهل وجاء أعداء الإسلام وزرعوا الضغائن، ولا يزالون يورثونها للمسلمين فيما جرى من الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وما جرى بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنه. وهذا من مخالفة هدي سادات آل البيت كما ذكرنا عن علي وعن الحسن وعن سيد آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمر باجتماع الكلمة في ثنائه على صلح الحسن بن علي مع معاوية. وأيضا هؤلاء مخالفون للقرآن، فإن الله أوجب على المؤمنين الترضي على الصحابة رضي الله عنهم، فاندس أو انتسب إلى الإسلام من يكفر الصحابة، هؤلاء مدسوسون على الإسلام لا ريب في ذلك. وأيضا جاء متكسبون بآل البيت يريدون أن يفرقوا الأمة وأن تقتتل الأمة في توريث الضغائن، فطافوا في شوارع صنعاء ويقولون يا لثارات الحسين، واللي يعرف اليمن وهمذان كيف نصرت علي بن أبي طالب يستغرب من الغوغائية التي تردد شعارا لا واقع له، يعني يأتون إلى من نصر علي بن أبي طالب ويقول حنا نبي ثارنا منكم، وقتلت الحسين يا أخوان، ومن أعان على قتله عبيد الله بن زياد وشمر بن جوشن، قبضوا قبل أكثر من كم من 1400 سنة، حين قاعد يدورون ثارات الحسين، وينهم قتلة الحسين؟ أينهم؟ فإنما هم يسارعون إلى تفريق المسلمين، ومنهم من يعمد إلى تكفير أعلام المسلمين فيكفر أبا بكر وعمر. إنكار هذا واجب من باب تصحيح العقائد، من باب موالاة الله الذي اصطفى الصحابة لنصر دينه، ومن باب موالاة آل البيت والصحابة رضي الله عنهم جميعا. لذلك واجبنا جميعا أن نقول فيما جرى من الخلاف بين الصحابة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن درس عقيدة آل البيت من الطرق الصحيحة والأسانيد الصحيحة المروية عن سادات آل البيت، عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وبقية سادات آل البيت من المتقدمين، يجد أنها كعقيدة الصحابة رضي الله عنهم تماما. وعلي بن أبي طالب يا أخوان رضي الله عنه من سادات الصحابة ومن أعلم الصحابة وأشجع الصحابة، ولي الخلافة 5 سنوات وبضعة أشهر، ما أظهر قرآن غير القرآن الذي لازلنا نتلوه وكان يتلوه الصحابة ويتحاكمون إليه. بل كان يحث على موافقة أقضية وأحكام الخلفاء 3 قبله، فقال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، رواه البخاري. شوف، يعني كان حريصا على ائتلاف الكلمة حتى في فقه الأحكام والأقضية الشرعية. وإذا تأملت في عقيدتنا التي دونها أئمتنا عن الصحابة وسادات أهل البيت، تجد كثيرا منها منقول ومروي عن الصحابة وعن سادات أهل البيت، لأننا عندما نتلو مروياتهم ونتدارسها نتعامل يعني معها كأنهم شيء واحد، كلهم صحابة. فتجد في اعتقادنا ما نرويه عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن سادات آل البيت زين العابدين علي بن الحسين بن علي وهكذا. من جملة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أن زين العابدين علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر المجيء إليه، فقال: ألا أحدثك عن أبي عن جدي؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فمن أراد الحق فليحرر عقيدة آل البيت بالأسانيد الصحيحة، ويترك الأكاذيب التي أفسدت عقائد المسلمين وأوقعتهم في الشرك. بعضهم والله يعني تعجب من سفه عقله وتكسبه بما يأخذه من المسلمين في الأكاذيب التي يروج لها من أجل زرع الضغائن والفرقة بين المسلمين. يقول ما لا يعقل، يقول إن علي يحيي ويميت، علي لو كان يحيي ويميت كان ما مات رضي الله عنه، وسيد آل البيت توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويجعلون مزارات لسادات آل البيت، ويجعلونها أيضا سببا للسياحة الشركية، فيفسدون على الناس ديانهم ويأكلون أموالهم بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الناس ليأكلون أموال الناس يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فالشرك ليس من عقيدة أهل البيت، والاستغاثة بالموتى من الشرك، واعتقاد تحريف القرآن أو نقصه كفر. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أظهر قرآن غير القرآن الذي أظهره الصحابة رضي الله عنه. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني كأن السائل يعني ظن أن آل البيت اختصوا بشيء من علم الوحي دون سائر الناس، يعني خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم ذلك. فقال علي رضي الله عنه: قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا رجلا يؤتيه الله فهما في القرآن. رواه البخاري. يعني كأن السائل ظن أنه يعني لآل البيت خصوصية في علم الوحي دون بقية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب شيء عن الناس كلهم، لأنه مأمور بإبلاغ الرسالة والدين كله والوحي والقرآن كله إلى الناس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذاته أثنى على عثمان رضي الله عنه في جمع القرآن، وقال: ما فعل ما فعل، يعني من جمع القرآن، إلا عن ملأ منا، يعني إلا عن إجماع، يعني من الصحابة وعلى البيت جميعا. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإفساد أديان الناس بترويج العقائد الباطلة والكذب على سادات أهل البيت هذا ليس الدين. والناس الحمد لله منهم من له عقول يفهم ما يعني ما هو كذب من أباطيل هؤلاء المروجين للبدع والشرك، وبينما عليه نور الوحي من القرآن والسنة والمروي عن الصحابة رضي الله عنهم. كنت أدرس في كلية الشريعة، وجاء يعني بعد أحداث سبتمبر، يعني جاء قصر يأتي ويعني يحضر دروس عندي وعند غيري، ناس من اللي يعني يعتقدون العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصا فيما يتعلق بشرك القبور وموالاة الصحابة. فحضر أسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين، وتحدثنا بأريحية بدون خصام وبدون مغالبة، وإنما من باب إظهار الحق والتناصح والتواصي بالحق. فقلت: أنت الحين شفت الشرح العقيدة وللدين والكذا، هل رأيت في ذلك ما يخالف القرآن والسنة؟ كلا. طيب، وهذا شرك القبور اللي سمعتنا وحنا ننكره، ما هو بشرك هذا؟ قال: إيه، بس موجود في أهل السنة أيضا من يستغيث بالقبور. طبعا الشرك ينكر على كل من أتى به، سواء سني أو شيعي أو غيره أو كتابية وغيره، كل من ينكر عليه. قلت هؤلاء الصوفية هم اللي يستغيثون بالقبور، ولازلنا ننصح للجميع، نحذرهم، لأن إذا بينت لهم صحيح الاعتقاد وتركوا الشرك الذي كانوا عليه فقد أعنتهم على دخول الجنة، هذا من باب عتق رقابهم من النار. وطبعا الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد يقول إنه شرك القبور يعني أول يعني من أقامه الرافضة. طبعا كلمة الرافضة البعض عنده حساسية منها، نقول إذا أنت مو برافضي وش يضيرك؟ إذا هو مو وصف فيك ما يضيرك شيء، هذا شيء. شيء آخر، المصطلحات الواردة من القرون الأولى ما نقدر نبطلها حنا، يعني لأن أولا معنى الرافضي في الاصطلاح العام هو كل من رفض الحق، وفي الاصطلاح الخاص عندما قيل لزيد بن علي يعني من سادات آل البيت سئل عن أبي بكر وعمر فترضى عليهما فرفضوه فسموا رافضا من أجل هذا، وصار هذا الاصطلاح يخص من يكفر الصحابة ويعتقد تحريف القرآن. هذا اللي يقول عن من يعتقد هذه العقيدة رافضي ما ظلمه، الله يترضى عليهم في القرآن، أنت تكفرهم أنت معناته ما صدقت القرآن، كذبت، رفضت الحق الذي في القرآن. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ أسباب ائتلاف كلمة المسلمين. وهذا كيف يتأتى؟ ما يتأتى إلا برد الأمور إلى العهد الأول حيث اتفقت الكلمة في الاعتقاد وفي لزوم الجماعة قبل وقوع الخلاف، ثم رجعت الأمة أيضا إلى الجماعة في الصلح الذي قام به الحسن بن علي رضي الله عنهم. اعتقاد الصحابة وآل البيت واحد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هو هي العقيدة، هي نفسها، هو الدين كلها الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أنك تجي وتقول للناس ترى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار جبريل يأتي إلى فاطمة بنت علي رضي الله عنها ويوحي إليها القرآن، هذا كفر يا أخوان، كذب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، وهذا حديث الصحيحين، والله مبرر فاطمة وعلي من الكذب عليهم، هذا الكذب. والإجماع على أنه النبوة والرسالة في الرجال دون النساء. فإفساد عقائد الناس والمسلمين بهذه العقائد الباطلة ما يجوز. هو هذا الغلو، مو أن أنت تقول ترى الكفر والشرك هو كفر وشرك، لأنه لا أنا ولا غيري يملك حق وصف أي فعل أو أي عمل أنه كفر وشرك، إنما هذا حكمه من الله عز وجل، والعلماء مبلغون عن الله تبارك وتعالى. نعم. أهل السنة والجماعة، هذا من ألقاب أهل الحق، وهذا اللقب ليس من ألقاب أهل الطرق لما كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق. أهل السنة والجماعة سموا بذلك من أجل اجتماعهم على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. والسنة في اصطلاح الشرع غير عن السنة في اصطلاح الأصوليين، لأن الأصوليين بدأوا في تدوين علم أصول الفقه من طبقة الشافعي، يعني في مصنفات خاصة، وإلا الصحابة كانوا يتكلمون في قواعد أصول الفقه ومعاني ألفاظ الوحي وطرق الاستدلال بدلالة نصوص الوحي على معاني الأحكام من طبقة الشافعي فما بعد، لأن الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة. كانت السنة يعني هي ما أمر بها الشرع أمرا غير جازم، هذا في اصطلاح الأصوليين من طبقة الشافعي فما بعد. أما في اصطلاح الشرع فالسنة كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، ومنها يعني ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي يجب تصديقها، فبعث بالأخبار وبالأمر والنهي. ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. عليكم بسنتي يعني سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخص من الصحابة خلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وعندما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قصد قيام الليل كله وقصد صيام الدهر كله وقصد التبتل عن تزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معناه إيش؟ سنته كل شيء، كل شيء بعث فيه فهو من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عنها هذا ليس بمسلم. اللي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن بها ولا يتبعها هذا كافر. أما المفرط فيما لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، إن ترك شيئا من المستحبات أو النوافل أو فعل شيئا من المحرمات التي لا تخرج من الملة فهذا مسلم، حظه من يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما اتبعه فيه صلوات الله وسلامه عليه. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أهل السنة والجماعة هو يعني ليس فيه يعني مثل ما نقول يعني تمييز بين الناس باعتبار يعني الانتساب بالأسماء فقط، لا لا، هو هذا حقيقة الإسلام كله يا أخوان. ترى الإسلام كله في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ملزوم لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله أن تتأله لله تبارك وتعالى بعبوديته، وذلك لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث ببيان كيفية عبودية الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندما نتكلم نقول أن مقصودنا يعني تصنيف بين الناس، إنما المقصود يا أخوان بيان الحق. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اعرف الحق تعرف أهله، يعني اعرف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم تعرف الحق. سادات أهل البيت رضي الله عنهم عندما بزغت البدع جعلوا المعيار في معرفة الحق من الباطل ما عليه الصحابة. أول البدع ظهورا بدعة الخوارج، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما ليناظر الخوارج، فرجع منهم ألفان بعد المناظرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج: قال أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب والصحابة، أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، رواه الحاكم في مستدركه وغيره، وهو أثر صحيح. جعل المرجعية في فهم القرآن إلى فهم الصحابة، لأنهم تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما ضل الخوارج بسبب أخذهم للنصوص وفهمها بخاصة أنفسهم، وتكفيرهم للصحابة. أول من أظهر التكفير للصحابة هم تكفيرهم بأفضل الناس، كفروا الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهذا سببه الغرور، تعاظم الغرور فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الخوارج، قال حصروا الخير في أنفسهم، هذا شيء. الشيء الثاني جهلهم. الشيء الثالث النية فاسدة، لأنهم يطلبون الملك. ذاك عندما قالوا لعلي رضي الله عنه إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. يقول الحافظ ابن كثير قال الخوارج إنما ظهروا بسبب الدنيا وحرصهم على الملك، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما حكمت رجالا وإنما حكمت القرآن. الذي يفقه معاني القرآن هو الذي يقضي بين الناس وأيضا يصلح بين الناس إذا قصد العدل. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عندما نتحدث عن فرق البدع في الحديث في الفرق نص على فرقة الحق ما أنا عليه أصحابه، ووصف الفرق المخالفة بالوصف، لكن تعيينا جاء في السنة تعيين الخوارج، جاء فيهم الحديث يعني من أكثر من 10 طرق، يعني حديث متواتر أكثر من 10 طرق، 10 منها في صحيح مسلم فقط، وبقية الفرق كلها موصوفة. وكيف تعرف ضلالها؟ من مخالفتها للقرآن والسنة واعتقاد السابقين الأولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك كيف تحصل لك طمأنينة بصحة اعتقادك؟ أولا يعني للحق نور أن يعرف به، كما قال معاذ رضي الله عنه إذا وجدت العقيدة تأسست على أدلة القرآن والسنة وإجماع الصحابة فتلك العروة الوثقى فاستمسك بها. وأنا لا أقوله زهوا ولا فخرا، ولكن أقوله إنصافا لأهل السنة والجماعة، اعتقادهم إلى الصحابة مروي كله بالأسانيد الصحيحة، وهذا من أسباب طمأنينتنا إلى صحة اعتقادنا والذي ندعو إليه عموم المسلمين، نصيحة لهم ومعذرة إلى ربكم. ما رأيت لأي فرقة بدعية أسانيد وكتب مصنفة بالاعتقاد بالأسانيد إلى الصحابة والتابعين، أبدا لا يوجد لهم هذا، كلها أكاذيب و كلام يعني من متلقى من مبتدعة ابتدعوا ضلالات العقائد. أما أهل السنة والجماعة كل مسألة مسندة إلى الصحابة والتابعين، كتب التي صنفت في العقيدة بأسانيدها إلى عقيدة الصحابة، في عقيدة الصحابة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتاب الإبانة لابن بطة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصفهاني. وهناك أيضا مشايخ اعتنوا جمع عقيدة السلف بأسانيدها، من ذلك الدكتور عبد العزيز المبدل جمع في 3 مجلدات اعتقاد التابعين بالأسانيد وبتمييز المرويات والحكم عليها وبشرحها. ووددت لو أن أحدا جمع الصحيح المسند من اعتقاد سادات آل البيت في العقيدة، كنت قد دونت بعض الفوائد لكن تأخرت في هذا بسبب أني كنت من أول أقرأ وأقرأ وأقرأ وما دونت كثير من الفوائد في اعتقاد سادات آل البيت. كنت سبحان الله يعني مطمئن أنه هذه عقيدة واحدة، عقيدة الصحابة وآل البيت، بس سبحان الله أحيانا الواحد يفرط في تدوين كثير من الفوائد، ولا لو دونتها كان يعني يصير فيها مصنف، والآن تزاحمت المصنفات الله المستعان. لكن الله يهيئ ناس مثل الأخ عبد العزيز المبدل وغيره أيضا أنهم يجمعون مصنف مفصل في اعتقاد سادات آل البيت في كل شيء بالأسانيد الصحيحة، وتكون أيضا يعني طريقة عرضها بدلائلها بالمرويات ومدارسة الأسانيد وكذا، بعيدة عن أجواء شحناء المغالبة، لأن المقصود إظهار الحق ومناصحة الخلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن الجمل الاعتقاد اللي بعد ذلك اللي ذكرها شيخ الإسلام وعلق عليها العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، يحتاج إلى مجلس آخر إن شاء الله في شرحه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الجهمية والرافضة من فرق الإسلام؟ الجهمية والرافضة يعني ذكر عبد الله بن مبارك أنهم ليسوا من فرق الإسلام. الجهمية اللي ينكرون صفات الله واسماء الله وصفاته كلها ليسوا من فرق القبلة، والرافضة اللي يكفرون الصحابة هم الكفار. واللي يعتقدون أن القرآن ناقص وأنه يوحى إلى فاطمة رضي الله عنها أن أوحي إليها القرآن، أيضا هؤلاء كفار. فالقرآن محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لم يعتقد أن القرآن محفوظ فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام مرة في رمضان، وفي السنة التي قبض فيها مرتين. كل هذا من باب إحكام القرآن، ولذلك جمع القرآن على العرض الأخير التي دارس فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص آل البيت بقول عليهم السلام؟ هو تخصيصهم دون بقية الصحابة لا يجوز. يعني إذا ذكر صحابي تقول رضي الله عنه، وإذا ذكر صحابي من سادات آل البيت تقول عليه السلام، هذا دليل على يعني تفريق في الموالاة والترضي على الصحابة. عندما نقول رضي الله عن الصحابة نقصد بذلك جميع الصحابة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الخوارج كفار؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الترحم على من مات وهو مبتدع؟ جزاكم الله خير. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.